مراتب القدر. المحاضرة الرابعة. المرتبة الرابعة الخلق والتنفيذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. المرتبة الرابعة الخلق والتنفيذ. مقتطفات من هذه المحاضرة. مراتب القدر أربع مراتب في العلم، كتابة، المشيئة، والخلق. أي مخلوق لازم يمر بالمراتب دي ولازم يمر بالمراحل دي. القدر عند السلف مبني على أمرين اثنين. الأمر الأول التقدير اللي هو حساب الأشياء، والأمر الثاني القدرة. جوانب من هذه المحاضرة. مين اللي عرف الهدهد بالكلام؟ والله الهدهد ايه؟ في عقيدته أسلم من الجبرية وأسلم من القدرية. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، أوحده سبحانه عند الشدة والرخاء، وأتوكل عليه فيما حكم به من أنواع القضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يعتقد أنه لا رب سواه، شهادة من لا يرتاب في شهادته، واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته، وأشهد أن محمدًا عبده الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله ربنا إلى الخلق أجمعين بلسان عربي مبين، فبلغ الرسالة وأظهر المقالة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أظهر به الدين، أظهره على الكافرين والمشركين، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ونسائه أمهات المؤمنين وسائر أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا عن مراتب القدر وعلمنا أن مراتب القدر هي انتقال المخلوقات من كونها معلومة في علم الله بالأزل إلى الواقع المشهود. هذه المراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق. واحنا اتكلمنا عن المرتبة الأولى من مراتب القدر، اتكلمنا عنها بالتفصيل، تحدثنا عن علم الله السابق، علم التقدير، حساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، تحدثنا عن تنظيم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده، كل ذلك في مرتبة العلم. وتحدثنا أيضا عن مراتب العلم، وفي محاضرة أخرى تحدثنا عن المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة، كتابة المعلومات، تدوين المعلومات بالقلم في كلمات كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فقد بينا أن كل مخلوق مهما عظم شأنه ومهما دق حجمه كتب الله عز وجل ما يخصه في اللوح المحفوظ. نعم كتب تفصيل خلقه وإيجاده، وكتب ما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده، كتب الله جميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته، كل ذلك في المرتبة الثانية من مراتب القدر. وبعدين في محاضرة أخرى تحدثنا عن المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة، وبينا أنه ليس في الكون مشيئة عليا إلا مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه العقيدة هي أساس التوحيد الذي لا يقوم البنيان إلا به. وبينا أيضا أن المسلمين من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واليوم في هذه المحاضرة نتحدث بإذن الله تعالى عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر، اللي هي مرتبة خلق الأشياء وتكوينها وتصنيعها وتنفيذها، طبعا على وفق ما قدر الله لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. اللي ربنا قدره وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء كونه فإنه ينفذه ويخلقه واقعا مشهودا. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. الخالق عند أهل التوحيد واحد، وما سواه فمخلوق، لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، أنا له الخلق والأمر. لم يقول الكلام ده ليه؟ إن فيه بعض الناس وللأسف من المسلمين زي فرقة المعتزلة القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله. شايفين المبدأ عندهم؟ مبدأ باطل، لأنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا الأمر أمر متفق عليه بين الرسل، اتفقت عليه جميع الكتب الإلهية وكذلك الفطرة البشرية وجميع الأدلة العقلية. لم يخالف في ذلك إلا مدوس الأمة من القدرية، الأمة المعتزلة بيسموا المعتزلة مدوس الأمة. ليه؟ لأنه قالوا في أكثر من خالق. المدوس بيقولوا فيه خالق للخير وخالق للشر. المعتزلة شبههم كده. هؤلاء القدرية المعتزلة زعموا أن العبد يخلق فعله من دون الله وقدرته، أخرجوا أفعال العباد عن تقدير الله وربوبيته. لم يوحدوا الله في مشيئته، جعلوا العباد هم الخالقون لأفعالهم. هؤلاء في اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا. وقد علمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضيل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وهؤلاء يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر أن يجعل المسلم مسلما ولا الكافر كافرا ولا المصلي مصليا، وإنما ذلك عندهم يعود إلى قدرة العبد ومشيئته. ضلوا في فهم قدر الله وبالغوا في نفي مشيئة الله وخالقيته. وفي المقابل لضلالهم وبدعتهم ظهرت طائفة أخرى ترد على بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا بدعتهم ببدعة تماثلها. ماذا قالوا؟ قالوا العبد في أفعاله مسير مجبور، هؤلاء هم الجبرية يقولون لا تأثير له في أفعاله وإنما هو ملزم مقهور. بيقولون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسير العباد ولا فعل للعباد أصلا، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك ويجعل أفعال العبد هي نفسها أفعال الرب سبحانه وتعالى. كثير من غلاة الصوفية، كثير من الجبرية يجعلون أفعالهم هي أفعال رب العزة والجلال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما الآيات اللي ربنا بيذكر فيها نسبة الفعل إلى العبد ونسبة العمل إلى العبد؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كيف نسب الله الأفعال إلى عباده طالما أنهم يقولون إن أفعال العبد هي نفسها أفعال الرب؟ يقولوا لك إيه من بجحتهم؟ يقولوا لك إن نسبة الفعل إلى العبد على سبيل المجاز، ما هيش حقيقة. زعم هؤلاء الجاهلون أن الله سبحانه وتعالى يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار ويعذبه على أمور لم يكتسبها العباد. العباد مسيرون لا مخيرون. وصفوا رب العالمين بأنه يظلم الكافرين وأنه لا يحق له أن يعذب المشركين، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. هذا هو قول الجبرية في مقابل قول المعتزلة القدرية، وكلاهما باطل وكاذب على ربه، ومذهبه شر معلوم. مذهبه فيه من الباطل بدلالة اللزوم ما ينكره أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الحق، اعتقاد وسط، الوسطية وصفهم، وهذا هو شأنهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في مدحهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أهل السنة السلف الصالح لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لهم مع الجبرية ولا مع المعتزلة القدرية، لا ينظرون أبدا بعين واحدة زي الأعور الذي يرى من وجهة واحدة، وإنما ينظرون بعينين سليمتين يرون الأمور فيها بمنتهى الاعتدال، ولا يردون شيئا مما قاله رب العزة والجلال. يقدمون سنة نبيهم على عقولهم وآرائهم. أهل السنة السلف الصالح يثبتون قدرة الله عز وجل على جميع الموجودات، يؤمنون بخلق الله وتكوينه لجميع الكائنات، ينزهون الله عز وجل أن مشيئته أو إرادته الكونية لا تقع عليه، كل شيء في الوجود يخضع لمشيئة الله وتقع عليه مشيئة الله. يثبتون علم الله وتقديره السابق على الخلق، ويثبتون أنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا من بعد علمه وكتابته ومن بعد مشيئته وتنفيذ صنعته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا أمر عام لكل ما خلق وما يخلق وما سيخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مراتب القدر أربع مراتب: العلم، كتابة، المشيئة، والخلق. أي مخلوق لازم يمر بالمراتب دي ولازم يمر بالمراحل دي. القدر عند الثلاث مبني على أمرين اثنين: الأمر الأول التقدير اللي هو حساب الأشياء، والأمر الثاني القدرة. يعني قدر جاية من التقدير وجاية من القدرة، الاثنين مع بعض. بداية القدر التقدير اللي هو العلم السابق على وجود المخلوقات، علم التقدير وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، تنظيم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. هذا العلم هو التقدير الجامع التام اللي في حساب النظام العام الذي يسير عليه الكون بمنتهى الإتقان من بدايته إلى نهايته. علم التقدير، بداية القدر في التقدير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم كتابة، البداية بالعلم، وبعدين كتابة هذا العلم في كلمات، كلمات مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات وقبل ما يخلق الأرض بخمسين ألف سنة. بداية القدر في التقدير. الأمر الثاني اللي مبني عليه القدر القدرة. بداية القدر في التقدير ونهايته في القدرة، تحقيق المقدر، قدرة ربنا سبحانه وتعالى على تحقيق ما علمه وما كتبه وما شاءه، قدرة ربنا سبحانه وتعالى على خلقه وتكوينه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته، وقبل ذلك كتبها في اللوح وعلم ما يكون منها قبل خلقه. لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بعلمه، وبعد كتابته ومشيئته وقدرته. فبداية القدر في العلم والتقدير، ونهايته في الخلق والقدرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن فيه واحد ممكن يخطط ويكتب ويعمل مخطط لمشروع متقن ويرغب في تنفيذه، لكن ما عندهش القدرة، يبقى هو قدر الأمور وأحسن تقديرها لكن عجز عن تنفيذه. ليه؟ إن ما عندهش القدرة. ولذلك المشاريع عند البشر لابد أن تقوم على تأسيس الشركات. لك الشركة الفلانية، شركة يعني إيه؟ يعني مجموعة تكاتفت في إظهار العمل. صعب أو إنك تلاقي واحد عنده العلم والقدرة على الكتابة وعنده المشيئة وعنده التنفيذ لمشروعات عملاقة ضخمة. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، خلق هذا العالم، المشروع الضخم العملاق، خلق الله عز وجل الذي لو نظر فيه الإنسان لا أحس بالعجز التام أمام قدرة الله ومشيئته، أمام إبداعه في صناعته. كيف خلق هذا الخلق؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى بديت القدر في التقدير وانهيت في القدرة وتحقيق المقدر. والعلامة ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين يذكر إن القضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته. جاي منين؟ جاي من العلم اللي هو التقدير، وجاي من القدرة اللي هو تنفيذ المقدر. ولكن القضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته. يقول ابن القيم: ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسان، وقال ابن عقيل إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. القدر بدايته في علم الله ونهايته في تحقيق المقدر في القدرة. هي مراتب القدر: علم، كتابة، مشيئة، وخلق. ابن القيم يقول: ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين المعتزلة. فرقة منهم كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاته الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. وفرقة من المعتزلة جحدت كمال القدرة وأنكرت إن أفعال العباد مقدورة لله تعالى، صرحت بأن الله لا يقدر على أفعال العباد، إن العبد يخلق فعله. فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب، وأنكرت الأخرى كمال علم الرب. شايفين الدقة في كلام العلامة ابن القيم؟ بفرقة المعتزلة القدرية، فرقتهم مبنية على فرقتين، فرقة في كمال العلم وفرقة في كمال القدرة، لكن في المقابل تأتينا الجبرية كما يذكر العلامة ابن القيم. الجبرية جاءت على إثبات العلم والقدرة عكس المعتزلة، لكنها أنكرت الحكمة والرحمة، أنكرت حكمة الله عز وجل في الأشياء، أنكرت الشرائع. قال الإنسان مسير وما فيش فايدة من الشرع ده خالص. يقول ابن القيم: ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى متصف بالعلم والعزة والحكمة، هو العليم والعزيز والحكيم. ابن القيم يقول: ولهذا يقرن الله تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرا، اللي هو العليم والعزيز والحكيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فبعلمه قدر مقادير الأشياء، وبحكمته أنزل الشرائع من السماء. والله عز وجل يقول أيضا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وشوف كده اللي ورد في سورة السلة، ربنا بيقول: ذلك تقدير العزيز العليم. قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد ذكر تخليق العالم وترتيبه لمعاني الحكمة. خلق الدنيا ورتبها على هذا النحو من سماوات وأرض، خلقها بالحق لقيام الخلق على لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فكما أنه لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، فكذلك لا يخرج عن حكمته وحمده شيء في الكون أبدا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بأسباب، أسباب تؤدي إلى نتائج، خلق الدنيا بعلل تؤدي إلى معلولات. السبب النتيجة أو العلة والمعلول مخلوقان لمراتب القدر، سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته، سواء ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته. العلة والأسباب سواء ترابطت أو انفصلت فلا يؤثر ذلك في تعلقها بمراتب القدر، ولكن العلل والأسباب ترابطها أو انفصالها ظاهر عن كمال الحكمة. واحد يقول: بسطنا الموضوع، القضية ما هي سهلة. ربنا سبحانه وتعالى بنى الحياة على ترابط الأسباب. إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب فيها، ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علته. السبب يسموه علة والنتيجة يسموها معلول. تعالوا نضرب مثلا، يعني ربنا لا يخلق النبتة اللي هي الشجرة أو الزرع إلا إذا خلق البذرة أو الحبة. الأول تتخلق البذرة وبعدين تتخلق النبتة. طيب، ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة. يعني الأول تتخلق الحبة، وبعد كده تتخلق النبتة، وبعد كده تتخلق الثمر. البذرة أو الحبة سبب، والنبتة نتيجة. البذرة أو الحبة علة، والنبتة يسموها معلول. طيب، النبتة اللي كانت نتيجة للبذرة هي نفسها تتحول لسبب يؤدي إلى نتيجة، نتيجتها ايه؟ الثمر. هي نفسها تبقى علة تؤدي الى معلول، المعلول بتاعها ايه؟ الثمر. دي اسمها ترابط الاسباب. ربنا ليه جعل فيه ترابط بين الاسباب؟ عشان تظهر الحكمة. اما نقول واحد بيشتغل بيزرع، معروف الزراعة لها قوانين، القوانين دي هي ترابط العلل، ترابط الاسباب. الاول يجيب الجزرة عشان تطلع النبت، لكن واحد يسيب الارض فاضية لا يحرسها ولا يبذرها ببذور وبعدين ينتظر ان النبتة تطلع، لا مش هتطلع. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحكمته لكي نأخذ بالاسباب. لا يخلق النبتة الا اذا خلق الحبة، ولا يخلق الثمرة الا اذا خلق النبتة. الابن ما يتخلقش في قوانيننا وفي اسبابنا الا بوجود الاب ووجود الام، دي اسباب. ومن هنا ظهرت الاسباب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله العمل. يبقى في حاجه اسمها البديهيات، في تجارب واوليات، دي قوانين شامله خلق الله عليها الحياه، ومحدش يقدر ان يخالف سنه الله. لكن اهل اليقين ينظرون الى الاسباب ويعلمون ان الله خلقها بمراتب القدر. يعني الحبه مثلا او النبته او الثمره، الحبه البذره الصغيره دي عشان تتخلق لازم تمر بمراتب القدر، العلم والكتابه والمشيئه والخلق. ربنا يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحبة مخلوقة بمراتب القدر. أهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله خلقها من خلال مراتب القدر. عشان كده لما يقرأ القرآن يشعرون بطعم الإيمان، يشعرون بحلاوة التوحيد، يجدون أن الله عز وجل تارة ينسب الفعل إليه، مرة ينسب الفعل إليه لأنه الخالق بتقدير وقدرة. مراتب القدر بدايتها في التقدير ونهايتها في القدرة والتنفيذ، هو الخالق. ومرة ثانية ينسب الفعل إليه عندما يدعوهم إلى العمل بمقتضى الشريعة وأحكام العقل وظهور الحكمة. يعني مرة من المرات تجد القرآن يقول في بيان التقدير والقدرة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نفع عنهم الزراعة. وبعدين يقول في موضع آخر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. أنبتنا فيها حبا، أنبتنا الإنبات لازم يكون فيه حبوب، لكن ربنا هنا يقول أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هنا ينفي عن الناس أفعالهم وينفي تأثير الأسباب في رزقهم ويثبت الله لنفسه الأفعال وتصريف الأسباب. ليه؟ لأنه الخالق حقيقة، هو الذي علم وكتب وشاء وخلق، قدر كل شيء بعلمه وكتبه في أم الكتاب بقلمه وأمضاه بمشيئته وخلقه بقدرته بداية من التقدير ونهاية بالقدرة. بعدين مرة ثانية نجد أن الله عز وجل يأمر الناس أن يأخذوا بالأسباب التي خلقها، أن يأخذوا بالأسباب التي أحكم لهم تدبيرها عملا بشرع الله، كما قال جل في علاه تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني يزرعوا، سمهم زراع. نعم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، سماهم زراع وقال تزرعون، وسماهم كفارا لأنهم يضعون البذرة، أصل الكفر التغطية، يغيبون البذرة في الأرض ويغطونها. الكفر هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي. سماهم زراع فكلفهم بالزراعة والعمل، اعملوا. ليه؟ لأننا في دار ابتلاء وامتحان، والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان، فهم مستخلفون في ملكه، مخولون في أرضه، ولذلك طالبنا الله عز وجل بالعمل، وطالبنا بالزراعة، وطالبنا بالإنفاق، ليصل كل منا إلى ما قدره الله من الأرزاق. آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا بد أن يجتازها الإنسان، وهو في هذه الدار بالخيار، حر بين جنة ونار، كل ذلك حتى يصل الناس إلى مصيرهم بعد الحساب، وحتى يتم ما قدره الله عز وجل في أم الكتاب، فريق في الجنة وفريق في السعير، فكل ميسر لما خلق له، وكل سينال ما قدره الله له. ربنا سبحانه وتعالى أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار حكمته، وفي مرة أخرى نسب الفعل وأثبته لنفسه لإظهار قدرته. لا يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته، وإن الأسباب حاكمة على مشيئة الله وقدرته. لك هي أسباب وبس، أسباب صارمة لا يمكن أن يتخلف المعلول فيها عن علته. نقول له ربنا سبحانه وتعالى يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب. إن خلق بأسباب فهي العادات، إن كان فيه معلول ومعلولات مترابطة فهي العادات، وإن خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات أو الكرامات أو المعجزات. احنا عارفين إن الثمرة ربنا سبحانه وتعالى يخلقها بعد خلق النبتة، ويربط خلق الثمرة بوجود النبتة، للأسباب والعادات. لكن يمكن للحق سبحانه وتعالى، ما تنساش الموضوع، يمكن أن يخلق الثمرة من غير نبتة، يخلق الثمرة دون وجود النبتة. عندنا مريض، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول المفسرون كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. من الذي رزقها؟ ومن الذي خلق هذه الثمار لها؟ هذه الثمار علمت مريم أن الذي يخلقها بأسباب يخلقها بغير أسباب، وأن الذي يرزق العبد بحساب قادر على أن يرزقه بغير حساب. ولذلك كان من قوة يقينها أن الله اختارها لأعظم ابتلاء، ستحمل على غير عادة النساء، يخرج منها عيسى عليه السلام كمعلول بغير علة وكنتيجة بلا سبب. مريم كانت أعجوبة النساء، يقول الحق سبحانه وتعالى في قصتها، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. هين كيف يكون خلق الشيء على رب العزة والجلال هينا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، أمر انتهى حكمه في القضاء، صدر الحكم من القضاء بتنفيذ هذا الأمر وبوقوعه لا محالة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ايه المقصود بكلمة هين؟ هو فيه شيء يعز خلقه على الخالق؟ ابدا، يخلق الله ما يشاء، لكن الاسباب ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها بمراتب القدر، ومراتب القدر في الخلق باسباب، زي ما قلنا الابن محتاج اب وام، من خلال العادات خلق الأشياء، من خلال العادات والأسباب يتطلب مراتب للقدر أكثر من المراتب التي يخلق الله عز وجل فيها بغير أسباب. مراتب القدر في الخلق بأسباب ومن خلال العادات أكثر من مراتب القدر في الخلق بغير أسباب ومن خلال خوارق العادات. تعالوا شوفوا إزاي الولد في الأسباب يوجد من أب وأم. الأب عشان يتخلق لازم يمر بمراتب القدر. مراتب القدر كان أربع: العلم، كتابة، المشيئة، والخلق. طيب هو محتاج لأب ومحتاج لأم، طب والأم هي محتاجة كمان أربع مرات: علم وكتابة ومشيئة وخلق، بينا في ثمانية. الولد نفسه عشان يتخلق محتاج أربعة كمان، يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق، المجموع كام؟ 12 مرتبة. الأب له أربع مراتب والأم كذلك والولد كذلك، فمجموع المراتب 12 مرتبة. لكن الولد لما يتخلق في خوارق العادات زي حالة عيسى عليه السلام، عيسى وجد من أم بلا أب، يبقى مجموع المراتب كام؟ أربعة للأم وأربعة للإبن، يبقى المجموع ثمان مراتب. يبقى أيهما أهون عند الله، العادات ولا خوارق العادات؟ العقل يحسب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وأهون من ذلك خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا من غير أم. آدم محتاج أربع مراتب بس. طيب إذا كان الوضع كذلك، عند ذلك تعلم مقدار التوحيد الذي ورد في قول الله تعالى عن إجمال الخلق بأسرهم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب بعلل ومعلولات، سبب يؤدي إلى نتيجة وعلة تؤدي إلى معلول، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق العلة ولا يخلق معلولها، زي ما حصل لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم لما حطم الأصنام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تظنون أن الأسباب بأيديهم، جمعوا الحطب وأشعلوا النيران، لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هو مين خالق؟ هي النار بتحرق إلا إذا أنتج الله معلولها وأحدث الإحراق. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أضرموا نارا لا يقوى الطير على المرور من فوقها، توفرت لهم العلة، ولكن الله لم يخلق لهم معلولها. سبحان الله. الإمام البخاري رحمه الله يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن في وحدة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، حط له سم قاتل، السم سبب في الهلاك، السم علة للموت، لكن الرسول أكل منها. فجيء بهذه المرأة، جيء بها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها؟ قال لا. في رواية الإمام مسلم فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك، يا ربنا سبحانه وتعالى لن يجعل المعلول لعلتك ولن يجعل نتيجة لسمك، ما كان الله ليسلطك عليه. ولذلك قالوا يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ربنا سبحانه وتعالى حفظه بقدرته صلى الله عليه وسلم. ويروي الإمام البخاري أيضا من حديث عامر بن ربيعة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليل، يعني الرسول يعلم أن الله عز وجل هو خالق الأسباب وأن الله عز وجل يعصم نبيه بإرادته الكونية، لكن لم يمنعه ذلك أن يأخذ بالأسباب، فطلب حارسا يحرسه، قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. تقول عائشة إذ سمعنا صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك يا رسول الله. ونام النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ حارس. الإمام البخاري بيذكر من حديث جابر بن عبد الله أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب معه في غزوه فأدركتهم القائلة وقت القيلولة لوقت الظهر، أدركتهم القائلة في واد كثير العضار، في العضار اللي هي الأشجار اللي لها شوك ودي منتشرة بالصحراء، فتفرق الناس في العضار يستظلون بالشجر، تعرفين بقى الحر اللي في المدينة والحر اللي موجود في الصحراء في المملكة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، عمل ايه؟ علق بها سيفه، وضع السيف على الشجرة ثم نام. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، والرسول لا يشعر به، الرجل رفع سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم ربي، يعني هو في ايده في السبب مع السيف، النتيجة ان يقتل به، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحقق معلوله ولم يخلق النتيجة بناء عن هذا السبب. قال من يمنعك مني؟ ان هذا الرجل اخترط سيفي. قال من يمنعك مني؟ قلت الله. فشام السيف. طبعا اللي حصل ان الرجل شل الله يده واوقف سيفه فوضع السيف في مكانه مرة اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه، ان في الاغلب ان هذا الرجل دخل في الاسلام. يقال انه بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى عصمه من جميع علل الموت الا باذنه وارادته سبحانه وتعالى. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق العلة ولا يخلق لها معلولة. أسباب العلة مخلوقة بمراتب القدر والمعلول مخلوق بمراتب القدر. السبب ربنا خلقه بمراتب القضاء، والنتيجة يخلقها بمراتب القضاء، زي ما شفنا في نار إبراهيم، وزي ما شفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قد يحدث العكس، يخلق المعلوم بلا علة والنتيجة بلا سبب. صالح عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. هم طلبوا من صالح إيه؟ عايزين منه معجز، حاجة ما حصلتش. قالوا عايزين ناقة تخرج من الجبل، انشق الجبل وتطلع منه ناقة. طب الناقة دي اللي حيطلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب والنوق اللي عندكم اللي خلقها مين؟ لما لم تعتبروا من هذه النوق وتريدون الاعتبار بهذه النوق؟ الإنسان لو عنده عقل سوف يوحد الله عز وجل، لكن هؤلاء عندهم إصرار على تكذيب الرسول. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لأن الاعتبار بمراتب القدر في خلق الأشياء يؤدي إلى أن تستوي العادات مع فوارق العادات عند الموحدين، لأن الخالق في الأمرين واحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تحدث على يديه من خوارق العادات من المعجزات، وأيضا لأصحابه من الكرامات ما يجعل المؤمنين في زيادة إيمان ويقين. إمام البخاري روى من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، مجموعة من فقراء المسلمين من المهاجرين كانوا يجلسون في المسجد نظرا لضيق الحالة الاقتصادية في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق عليهم، ففي يوم من الأيام قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. أبو بكر الصديق جاء بثلاثة أرسلهم إلى ولده عبد الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق بعشرة، فقد معه عشرة. جماعة الضيوف اللي أرسلهم أبو بكر الصديق إلى ولد عبد الرحمن في منزله، أبو بكر كان مشغول مع النبي عليه الصلاة والسلام، أكل مع العشرة اللي أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن تعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته إيه اللي أخرك عن الضيوف اللي بعثته، قاعدين من غير أكل هذا الوقت. فقال لها أبو بكر أو ما عشيتين؟ قالت أبوا حتى تجيء، رفضوا مرضوش يأكلوا لما تجيء. عبد الرحمن بن أبي بكر قال أنا اختبأ خايف، خايف من أبيه. ليه؟ الضيوف ما كلوش. طبعا أبو بكر الصديق غضب غضبا شديدا وقال يا غنطر، الغنطر اللي هو الفقير الوخيم طويل البال، وأخذ يسبه، دعا عليه نظرا لأنه لم يكرم الضيوف، وقال لضيوفه كلوا لا هنيا، غضبان زعلان. قال والله لا أطعمه أبدا، أنا مش واكل النبي معاكم خالص. يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، نأكل اللقمة من فوق العيش أو الخبز يزيد من تحت، يأكل اللقمة من فوق العيش يطول من تحت. سبحان الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها، يعني زاد ربى يعني زاد إلا ربى من أسفلها أكثر منها. أكلوا حتى شبعوا، وصارت كسرات الخبز أكثر مما كانت عليه قبل ذلك. أبو بكر الصديق نظر إلى ولده وإلى امرأته، فإذا الخبز كما هو، كسرات الخبز هي كما هي أو هي أكثر مما كانت. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عين، الخبز الآن أكثر مما كان، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر الصديق وقال عن يمينه: إنما كان ذلك من الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كسرات الخبز البسيطة، فأصبحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، يعني كان فيه هدنة انتهت. يقول عبد الرحمن: ففرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم بعددهم، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. شوف العدد قديه، كل واحد منهم يأكل من فوق والعيش يكون من تحت. سبحان الله، من الذي أوجد ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى يخلق الأشياء بمراتب القدر، علم وكتاب ومشيئة وخلق. إمام البخاري يروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، اسم مكان، مكان اسم الزوراء، فوضع يده في الإناء، الرسول وضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، الماء طلعت وتفجرت من الإناء. أهو أنت لو قلت الكلام ده بقى الواحد علماني دلوقتي، ولا قلت الكلام ده الواحد شيوعي كل حاجة عنده أسباب، لكن الكلام ده مستحيل، لكن ما فيش مستحيل على قدرة الخالق. هي والله يا إخواني الثقة بالخالق هي سبب النصر وسبب التمكين وسبب الغلبة والقوة والنصر على الأعداء. جعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم. يقول قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ عددت كم؟ يقول أنس: 300 أو قريبا من ذلك. سبحان الله، 300 يشربوا من إناء ويتوضوا كمان. ربنا سبحانه وتعالى يرزق بأسباب وبغير أسباب، يخلق ما يشاء، طالما أن الأمر مبني على تقديره وقدرته، فالله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى مراتب القدر دلوقتي 4 مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. طيب، في سؤال كنا طرحناه في المحاضرة الماضية عن الفرق بين القضاء والقدر. ايه الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء قد يأتي بمعنى القدر، ان مراتب القضاء والقدر تبدأ بالعلم وبعدين الكتابة وبعدين المشيئة، الثلاثة دول اطلق عليهم قضاء. لو زودت المرتبة الرابعة اللي هي الخلق يبقى قدر. طب هم مشتركين في 3 مراتب، عشان اشتراكهم في 3 مراتب قد يطلق القضاء على القدر والقدر على القضاء، لكن لما نتكلم عن الفرق نلاقي ان الفرق محصور تقريبا في حوالي 4 امور. تعالوا نعدهم مع بعض: القضاء 3 مراتب، والقدر 4 مراتب، القضاء العلم والكتابة والمشيئة. ودايما كده تلاقي في القرآن إن القضاء يأتي بعده التنفيذ، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا، إذا قضى يعني علمه وكتبه وشاءه، فإنما يقول له كن فيكون. فيكون يعني إيه؟ يعني اتخلق وتنفذ، يبقى اتخلق وتنفذ بعد القضاء، يبقى القضاء علم كتابة ومشيئة، وبعدين الخلق والتنفيذ يصبح قدرا مشهودا وأمرا واقعا محتوما. احنا قلنا ان القدر مبني على التقدير والقدرة، فبديت مع القضاء وانهيت عند القدرة والتنفيذ. كذلك قالت مريم: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. واحد يقول لك فإنما يقول له، هو اتخلق عشان يقول له؟ لا، لسه ما اتخلقش. ما اللي يقول له فين؟ وموجود في اللوح المحفوظ كلمات، وقبل كده كانت معلومات، فعلم وكتابة ثم مشيئة، يقول الله كن فيكون مخلوقا مشهودا مرئيا. قضاء استصدر منه الأحكام، والقدر تنفيذ الحكم، لأن القدر من القدرة. عشان أقرب لكم المسألة، لو ضربنا مثل بسيط، نعرفين أن أي مشروع دولة في العالم، مشروع الدولة بتبنى على إيه؟ الدستور اللي بيحطوه فيه سلطة قضائية وسلطة تنفيذية. السلطة القضائية دورها إيه؟ قضاء دوره إيه؟ أن يستصدر منه الأحكام، يدرسوا الموضوع يكتبوه في أوراق وبعدين يصدر الحكم بإرادة القاضي. لكن هو معلش التنفيذ، التنفيذ ده على السلطة التنفيذية اللي عندها القدرة، فتنفذ ما قضى به القاضي. يبقى فيه سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، ده فينا كبشر أمر منطقي، ولله المثل الأعلى. ربنا قضاهن 7 سماوات في يومين، قضاهن ونفذ ما قضى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقضي وهو الذي يخلق، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى القضاء 3 مراتب والقدر 4 مراتب. في فرق ثاني، الفرق الثاني اللي هو إيه؟ إن القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدرة، لما يتم القدر واتخلق خلاص ينكشف اللي كان موجود في القضاء. قضاء غيب لأن محدش يعرف إيه اللي في علم ربنا، ولا حد اطلع على اللوح المحفوظ اللي هي المرتبة الثانية، المرتبة الأولى العلم والثانية الكتاب، ولا حد يعرف إيه اللي في مشيئته. احنا قلنا القضاء 3 مراتب، علم وكتابة ومشيئة. يبقى القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدرة، القدر يحقق ما قضى به رب العزة والجلال. يقول لك أمال إيه معنى إن القدر هو سر الله في خلقه، زي ما الإمام الطحاوي يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. احنا قلنا إن القدر جاي من أمرين، بدايته في التقدير ونهايته في القدرة. البداية في التقدير اللي هو العلم وحساب المقادير، هذا محدش يعرف، سر الله في خلقه. لكن لما ينفذ هذا التقدير بمشيئة الله عز وجل ويبقى واقع مشهود، ظهر العيان. أنا ما أعرفش إيه اللي في القدر، أعرفه إمتى؟ أعرفه لما يتخلق ويقع. وده قدرك، الواحد قبل ما يتجوز ما يعرفش كان هيخلف بنته ولا ولد، فلما يتجوز ويخلف نقول له بقى نصيبك، قدرك. قل قدر الله وما شاء فعل، قضاء وقدر، نصيبي كده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. في عبارة جميلة يقولها جمال الدين الغزنوي، بيقول ايه؟ بيقول اعلم بان القدر سر والقضاء ظهور السر على اللوح. العبارة دي جميلة من جهة ايه؟ من جهة ان القدر من بدايته سر اللي هو التقدير في علم الله. طب وعلم ربنا هيظهر ازاي؟ لما يتكتب في اللوح. طب لما يتكتب في اللوح، اتكتب في اللوح احكام هتحصل، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لازم يحصل، فكله لازم يحصل، بقت احكام قضى بها الحق سبحانه وتعالى، بس لسه ما نعرفش هي ايه الا لما تحصل، لما ربنا يخلقها. يقول لك اعلم بان القدر سر والقضاء ظهور السر على اللوح، يعني على اللوح المحفوظ. فالقضاء غيب لنا ويكون مشهودا لنا بالقدر من جهة القدرة، ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق وينفذ. أيضا من ضمن الفروق بين القضاء والقدر إن القضاء يسبق القدر، يسبق القدر اللي هو من جانب القدرة مش من جانب التقدير، لأن في جانب التقدير جانب العلم القضاء بيشترك مع القدر. يعني تعالوا نشوف، هدهد صغير هدهد موحد، هدهد سلفي، فهم معتقد السلف الصالح صح. انظروا إلى قوله: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يخرج الخبأ في السماوات إزاي؟ إذا كان المقصود بالسماوات ما على الهدهد ما يقولش السماوات، يقول إيه؟ الذي يخرج الخبأ في السماء أو في السحاب، لأن بعض المفسرين قالوا المقصود بكده إن في حشرات بتمشي في الجو فوق فالهدهد يذهب ويأتي بها ليرزقه، لكن الأمر ده ما بيحصلش في الغالب، الهدهد بيبحر في الأرض لكي يصل إلى رزقه. وما الإيه اللي يخليه يقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وبعدين يقول والأرض؟ الهدهد فاهم الفرق بين القضاء والقدر. الهدهد فاهم إن القضاء علم وكتابة ومشيئة، وده مكتوب في اللوحة في السماء، وإن المكتوب في السماء هيطلع في الأرض، هيطلع. فاللي حكم به ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سوف ينفذ في الأرض، فهو قضاء في السماء وقدر يتم ويتحقق من القدرة وتنفيذ المقدر. شايفين المعنى العميق؟ بدليل ان هو قال ايه؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللي عرف الهدهد بالعرش وإن ربنا كتب كتابا فوق العرش فيه مقادير كل شيء، مين اللي عرف الهدهد بالكلام ده؟ والله الهدهد ده في عقيدته أسلم من الجبرية وأسلم من القدرية وأسلم كمان من مين؟ أسلم من الأشعرية والمتكلمين. ليه؟ لأنه أثبت استواء الله على عرشه، أثبت أن ربنا سبحانه وتعالى له عرش، وإن بن قيس لها عرش، لكن شتان بين عرش وعرش ربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من الفروق بين القضاء والقدر إن القضاء أعم من حيث التعلق والقدر أخص. يعني إيه؟ يعني القضاء يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون. اللي مكتوب في اللوح فيه منه اللي تنفذ وفيه اللي بيتنفذ وفيه اللي لسه هيتنفذ. العلم والكتابة والمشيئة أمور يتعلق بها جميع الخلق، لكن القدر من جانب القدرة والتنفيذ يتعلق بما كان وما هو كان. بما كان إن قدر الله فيه خلاص وما شاء فعل، وما هو كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه موجود أهو، لكن اللي جاي موجود في القضاء في علم الله وفي كتابته في اللوح وفي مشيئته، لكن القدرة والتنفيذ لسه ما تنفيش. فالقضاء أعم من حيث التعلق والقدر أخص، لكن من حيث المراتب مراتب القدر كان أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق. والقضاء المراتب بتاعته كان علم وكتابة ومشيئة فقط. فالقدر أعم من حيث المراتب والقضاء أخص. هذه مراتب القضاء ومراتب القدر بيناها ووضحناها، ويجب على الموحدين لرب العالمين أن يؤمنوا بهذه المراتب وأن ينظروا إلى الأسباب من خلالها، معتقدين أن ما قدره الله سوف يكون لا محالة، وأن حكمته في خلقه أبلغ ما يكون، في حكمة وفي عمل في تكليف في شرع. لذلك توحيد عن السلف الصالح هو توحيد الشرع والقدر، إنسان يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام وهو يرد على الذين يحتجون بقدر الله عز وجل: يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزته، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فما كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتسيير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوته، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة،